أحبتنا في الله. هذا هو الشريط 12 من شرح القصيدة النونية. امتناعه فيهما. ثالثا التفصيل، وهو مذهب الأشاعرة وجميع أهل الكلام. قال: فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر أيها المخاطب إلى التلبيس. التلبيس معناه الخلق، التخليط وعدم التبيين. في ذا الفرق، الفرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل، ترويجا على العوران والعميان. أما من له عينان فإنه لا يروج عليه هذا، إنما يروج هذا على رجل أعور لا ينظر إلا بعين واحدة، أو رجل أعمى لا ينظر أبدا. هم في الحقيقة أهل الكلام من باب العوران أو من باب العميان؟ العوران، لأنهم نظروا بعين واحدة تسلسل المستقبل وعموا عن التسلسل في الماضي. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان، ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. يقول ابن القيم في الجواب عن كلامهم: نحن لا نقول بقدم الشيء المعين، لا نقول بقدم الشيء المعين. ما قال ذو عقل بأن الفرد، يعني الشيء المعين، ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، يعني ما أحد قال لا في ذهنه ولا في عينه، في عين الشيء، يعني لا تصورا ولا تحقيقا، إنه أزلي. بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان. خلق السماوات مسبوق بخلق آخر ما نعلم، والخلق الآخر مسبوق بخلق آخر إلى ما لا نهاية له. السماوات والأرض كان عرش الله على إيش؟ على الماء، فكان سماوات ثم كان أرض، أو كان أرض ثم سماوات. فنحن لا نقول بأن الشيء المعين من المخلوقات أزلي، بل نقول إن فعل الله الذي هو وصفه أزلي كذات الله وحياة الله. أما المخلوقات فإنها حادثة، لكن كل مخلوق مسبوق بمخلوق قبله إلى ما لا نهاية له. ما نعلم، لا نعلم ما أوتيته من العلم إلا قليلا. كما أننا نقول نظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد. كل فرد، هذا التسلسل في إيش؟ التسلسل في المستقبل. كل فرد فهو ملحوق بفرد، يعني يلحقه فرد ويلحقه فرد ويلحقه فرد ويلحقه فرد إلى ما لا نهاية له بلا حسبان. فإذا كنتم تقرون بأن كل فرد يلحقه فرد آخر، فلماذا لا تقرون بأن كل فرد يسبقه فرد آخر؟ وهل البابان إلا شيء واحد؟ قال: النوع والآحاد مسبوق وملحوق. النوع يعني نوع المخلوقات، مثلا الآدمي نوع باعتبار بقية الحيوان، الحيوان جنس والآدمي نوع منه. الفرد أيضا، أنا وأنت وزيد وعمر، هذا فرد. يقول رحمه الله: إن النوع والآحاد مسبوق وملحوق. صح؟ نعم صحيح. نحن قبل الناس وبعنا وبعد الناس، مسبوق ملحوق، وكل منهما والنوع لا يفنى أخيرا، فهو لا يفنى كذلك أولا ببيانه. النوع لا يفنى أخيرا كذلك لا يفنى أولا. فما هو النوع؟ يعني نوع الفعل، فعل الله عز وجل لا نهاية له، لا أولا ولا آخرا. أما النوع من الآحاد فلا شك أن له أولا، بمعنى أنه مسبوق بعدم. فنحن بنو آدم، بل فنحن بني آدم قد سبقنا بعدم وسنفنى. الحور والولدان في الجنة مسبوقة بعدم لكنها ستبقى، الأرواح مسبوقة بعدم ولكنها ستبقى. طيب، والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا يفنى كذلك أولا ببيان. وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان، رحمه الله. هذا أيضا دليل لا محيص عنه. الآنات الأوقات متعاقبة ولا غير متعاقبة؟ متعاقبة. حتى لو فرضنا أنه لا شمس ولا قمر فهي متعاقبة. طيب، هل لها بداية؟ لم يزل الله عز وجل قد خلقه من الأزل. وهل تنتهي ولا لا؟ ها؟ ما تنتهي الأوقات، ما تنتهي حتى إلى أبد الآبدين. لكن تتغير الأحوال لا شك، من دنيا إلى برزخ إلى آخرة إلى جنة أو نار. تعاقب الآنات أمر ثابت، الآنات هي الأوقات، أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان. يعني يتصور الإنسان ذهنا ويرى عينا أن الأوقات إيش تتعاقب. وهي مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ هل لها أول؟ أبدا، لم تزل الأوقات موجودة ولا تزال كذلك. فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران، ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. نعم، يقول إن أبيتم وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران، صح؟ أول الأوقات يعني شيء ما نتصوره، لكن أول الأوقات قبل أن توجد الأوقات كانت الأوقات معدومة ثم افتتحت. يعني هذا نتصوره ذهنا في الوقت، ولا لا بد من وقت. لكن اسمع الجواب، فإن أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران، ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. فيقال ما تعنون بالآنات؟ هل تعنون مدة هذه الأزمان من حين إحداث السماوات العلى والأرض والأفلاك والقمران؟ ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ يقول ما تعنون بالآنات؟ هل تعنون الآنات يعني الأوقات منذ خلقت السماوات والأرض والشمس والقمر، أو تعنون الأوقات من قبل؟ لكن ابن القيم يقول وأظنكم ونظنكم تعنون ذاك، ما هو؟ يعني ما كان بعد خلق السماوات والأرض، ولكن ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. فتنفون أن يكون شيء من الأكوان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فهل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان. إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها فحكم الحق في تبياني. ها؟ أنا عندي فكم الحق، لكن صحح مكتوبة فحكم الحق في تبيان. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن؟ هم أخوذ من القرآن خلق الكون في الأيام. نعم، موجود في القرآن، خلق السماوات والأرض في 6 أيام قبل أن توجد الشمس، قبل أن توجد الأيام المقدرة بالشمس. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن، أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زماني؟ الجواب بلى، فالزمان الذي خلقت فيه السماوات والأرض قبل أن توجد السماوات والأرض وقبل أن توجد الشمس كان موجودا زمان مدة ولا شك فيها، إذن ما المانع؟ طيب يقول: فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه، تلك حقيقة الأزمان. نعم، حقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه أي لغيره، لأن كل لحظة تأتي من الزمن فهي خلف عن لحظة سابقة إلى ما لا نهاية. ولهذا لا تجدك تتصور أن للزمن نهاية أبدا، مع أن الزمن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ومع ذلك ما تتصور له نهاية. إلى متى؟ حتى قبل خلق السماوات والأرض فيه زمن، فيه مدة 6 أيام كما قال الله عز وجل: واذكر حديث السبط للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأكوان ذي الأعيان 50,000 من سنين عدها المختار سابقة لذي الأكوان. حديث السبق إيش هو؟ أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن فيه مدة ولا ما فيه؟ فيه مدة قبل خلق السماوات والأرض، والمدة مخلوقة، القلم أيضا مخلوق، واللوح المكتوب فيه مخلوق. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان. عرش الله عز وجل قبل الكتابة فوق الماء قبل إيش؟ من قبل السنين، السنين اللي هي 50,000 سنة. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني، يعني أن أهل العلم اختلفوا هل العرش سابق على خلق القلم أو القلم سابق على خلق العرش. لكن ابن القيم يقول: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. ها؟ لا لا، والحق أن العرش قبل، أنا عندي بالباء، والحق أن العرش قبل أي قبل القلم، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وإذا كان ذا أركان فهو سابق بلا شك. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب. وفي حديث عمر بن حسين: وكان عرشه على الماء. فالكتابة أعقبت خلق القلم، وكان عرش الله على الماء، إذن فالعرش هو السابق. لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. الله أكبر. لما خلق الله القلم في نفس الساعة قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، لا يتغير ولا يتبدل. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان، أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان؟ طيب، هذا السؤال سؤال تقرير، يسأل هل كان الله قبل ذلك عاجزا؟ لأننا إذا قلنا يستحيل التسلسل في الماضي، لازم أن تكون هذه الاستحالة من صفات الله، ويكون الله عاجزا عن أن يخلق ثم صار يخلق، وهذا شيء مستحيل، نقص الله. أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان؟ ماذا نقول؟ بلى ولا نعم؟ نقول بلى، لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان. فلا إن سئلت سألت بفتح الظاهر إن سألت أحسن، فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان، ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم، إذن الصواب فلئن سألت يعني أيها المخاطب، وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان، الضمير في أداهم يعود على أهل الكلام ومنهم الأشاعرة، لخلاف ذا التبيان، ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم، هذا الجواب، لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن، نعم، لما صاروا يرجعون في عقائدهم إلى علم الكلام ويحكمون العقول التي ليست في عقول في الحقيقة ولكنها تعقل الإنسان عن الوصول إلى الحقيقة، هي عقول لكن تعقل عن الوصول إلى الحقيقة، لما عموا عن القرآن وأصلوا هذا الكلام وعن الحديث، يقول عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قصرا إلى التعطيل والبطلان. هذا هو البلاء، أنهم أسسوا عقائدهم على إيش؟ على الكلام، أسسوا علم الكلام وجعلوه هو الأصل الذي عليه المدار. يقول قصرا إلى التعطيل والبطلان، نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان، يقول كل أمر حادث فإنه لا يقوم بالرب، لأننا لو قلنا بقيامه بالرب لزم قدم الحوادث أو حدوث الواجب القدم، هم يقول لو قلنا بأن الحوادث تقوم به لازم أحد أمرين، إما أن تكون هذه الحوادث لا أول لها، وإما أن يكون الله محلا للحوادث، وكل هذا عندهم ممتنع. فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان. الظاهر نخلي الباقي لأنه مهم درس القادم. نعم، ها؟ هل سببها أهل الكلام أو تفرق لها السلف الخلف؟ أي المسائل التي وقعت الخلاف فيها بين السلف؟ أي المسائل الخلاف في أي شيء؟ في التسلسل قلصة؟ في التسلسل إلى هذه الحادثة السلف ما تكلموا بها اطلاقا. فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعليه الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. فلئن زعمتم ان ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو امكان، كتسلسل التأثير في مستقبل هل بين ذلك قط من فرقان؟ والله ما افترقان ذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان، في سلب إمكان ولا في ضد هذه العقول ونحن ذو أذهان. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان، وكذاك سوى الجه بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان، ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران. فالجهم أفنى الذات والألاف للحرج فالجهم أفنى الذات والألاف للحركات أفنى قاله الثوراني وأبو علي وابن الأشعري وأبو علي وابنه الأشعري وأبو علي وابنه والأشعري والأشعري وبعده وبعده ابن الطيب الرباني وأبو علي وابنه الأشعري حط واو وأبو علي وابنه والأشعري وبعده الطيب آخر وسط البيت الياء من والأشعري وبعده الياء في الأشعري مقسومة بين الشطر الأول والثاني. وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان. فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان. ما يخالف يمكن فرقوا هذا الصواب لكن ما يخالف تخفيف. قالوا لأجل تناقض الأزل والأحداث ما هذان يجتمعان لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران. فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والأم فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان. بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان. ونظير هذا كل فرد فهو مخلوق ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. النوع والآحاد مسبوق وملحوق وكل فهو من آفاني. والنوع لا يربي بياني وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان. فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران. ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجود إلا ما كان ذاك الآن مسبوق ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسعود الحقان. فيقال ما تعنون بالآنات هل تعنون مدة هذه الأزمان. من حين إحداث السماوات العلى والأرض والأفلاك والقمران. ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. هل جاءكم في ذاك من أثر ومن آني. هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفترات هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرة والأذهان. إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها فكل الحق في تبياني. عندنا فحكم نسخة، حطوها نسخة، فحكم الحق. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن. أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زمان. فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه تلك حقيقة الأزمان. وانظر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان. نعم واذكر. واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان. 50,000 من سنين أدها المختار سابقة لذي الأكوان. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلى الهمدان. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل. تعقبت إيجاده من غير إيجاده. نعم كتب القضاء أو كتب القضاء وين؟ كتب القضاء. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما برأه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان. فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان. أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له. أم لم يزل ذا قدرة والفعل أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان. فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداه لخلاف ذا التبيان. ولأي شيء إحسان. فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول بل عن فطرة الرحمن والبرهان. وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قصر الطين والبطلان. نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان. فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان. إذ أثبتوا بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان. فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان. فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان. فيصح حينئذ الحدث فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطان. فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فصل عظيم تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن التسلسل في الحوادث، وذكر فيه للناس ثلاثة أقوال. قول بأن التسلسل ممنوع في الماضي والمستقبل، وهذا قول الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة. والقول الثاني جوازه في الماضي والمستقبل، وهذا الذي أيده ابن القيم رحمه الله وذكر أدلته. والقول الثالث جناعه في الماضي، وهذا هو الذي عليه عامة علماء الكلام، وهو الذي لا يكاد يعرف سواه عند المتأخرين. ولكن الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أدلة واضحة، وليس قولنا بإمكان الحدوث بإمكان التسلسل هو قولنا بوجوب التسلسل. لاحظوا، يعني إذا قلنا بجواز التسلسل فليس معنا أن نقول بوجوبه، إذ أنه لا شك أن كل ما سوى الله فهو حادث بعد أن لم يكن. فالأعيان ليست متسلسلة إلى ما لا نهاية له، كل شيء حادث، والله تعالى قبل كل شيء. وقد ذكرنا لكم في أول الكلام على هذه المسألة أن لدينا فاعلا وفعلا ومفعولا، وأن ترتيبها هكذا: فاعل سابق على الفعل، وفعل مسبوق، وفعل سابق على المفعول. وأننا وإن قلنا بجواز تسلسل الحوادث في الماضي لا يمكن أن نقول إنها مقارنة لوجود الله أبدا، بل لا بد أن تكون مسبوقة بوجوده، لكنها إلى ما لا نهاية له، إلى ما لا نهاية له. وابن القيم رحمه الله تكلم كلاما كثيرا حول هذا الموضوع، ثم قال إن هؤلاء القوم الذين قالوا إنه ممكن في المستقبل مستحيل في الماضي بنوا هذا على قواعد أصلوها من علم الكلام ليس عليها دليل من معقول ولا منقول ولا فطرة، وهذا هو الحق. فإن أهل الكلام بنوا عقيدتهم في الله على عقول ليست عاقلة، بل هي عقول مضطربة متناقضة، ينقض بعضها بعضا ويفسد بعضها بعضا، وهي كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. حتى إن زعماءهم ورؤساءهم أقروا بالحيرة وبالرجوع إلى الحق. يقول الرازي وهو من عظمائهم وكبرائهم وأئمتهم، يقول: لقد خضت البحر، نعم، لقد طفت المعاهد كلها وخضت البحر فلم أرى إلا إنساناً يعني متحيرا، لم أرى إلا قوما لم يشكوا العليل ولم يروا الغليل، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا وهو من رؤسائهم. وقال بعضهم: لقد خضت البحر الخضم ودخلت فيما نهوني عنه فلم أستفد شيئا، وها أنا أموت على عقيدة عجائز نسبه. رجع إلى عقيدة العجائز. العجائز ما تتكلم بهذا الكلام وهذا التنطع، وهذا مستاق قول النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها 3 مرات. ولهذا لا تجد أحسن من علم السلف. علم السلف بسيط هادئ، ليس فيه تعمق ولا تكلف أبدا. جاء قوم إلى ابن عمر قالوا: يا عبد الله بن عمر، أخبرنا عن دم البعوض، هل يجوز أن نقتل البعوض؟ يا سبحان الله، تسألون عن دم البعوض وتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ورع عظيم أن يسأل عن دم البعوض ويقتل من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتعمق هذا يفسد على الإنسان ويوجب له الشك والقلق. خليك بسيطا في الأمور كلها، حتى المسائل التي لم نكلف بها ولم يأتي بها نص، إذا أعيتك فاتركها، لا تتعب نفسك بها حتى لا تتضرر. فابن القيم رحمه الله ذكر أن هؤلاء بنوا عقيدتهم على أي شيء؟ على ما يدعونه عقولا، ولكنها في الحقيقة جهالات وضلالات وشبهات لا تغني من الحق شيئا أبدا، بل هي توقع الإنسان في الحيرة والشك والقلق. طيب، هنا يقول رحمه الله: وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قصدا إلى التعطيل والبطلان، نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان. كل أمر حادث يقولون إنه لا يقوم بالرب، مثل الاستواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا، المجيء للفصل بين العباد، الفرح بتوبة العبد إذا تاب، الضحك إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة، وهكذا. كل شيء حادث فهو ممنوع أن يقوم بالرب. من قال هذا؟ قال: لأنه يلزم قيام الحوادث به، وما قامت به الحوادث فهو حادث. وهنا يقول: خوف تسلسل الأعيان فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان، إذ أثبتوه بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان، فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان. فلأجل ذا إلى آخر، يقولون إننا لا نثبت قدم الرب إلا إذا أثبتنا حدوث الخلائق، حدوث الحوادث، وإلا فإننا لا نستطيع أن نثبت قدم الرب. فيقال: إن قدم الرب لا شك ثابت، فالله تعالى ليس قبله شيء، ولم يلد ولم يولد، والحوادث كلها كائنة بعد أن لم تكن، وإن تسلسلت في الأزل فإنها حادث ولا بد. قال: فلأجل ذا قالوا: التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان. هذا الجسم لا يخلو عن الحدثان، هذا صحيح، لكن بالنسبة للرب العظيم لا يمكن أن نقول هذا، لأن الكلام على الجسم نفياً أو إثباتاً بالنسبة لله ممنوع، فلا نقول إن الله جسم ولا نقول إنه ليس بجسم، لكن نقول إن الله عز وجل ذات علية، ملك قدوس سلام عزيز حكيم، إلى آخر ما وصف الله به نفسه. هذه نهايات لأقدام الورى، هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطاني. وصف ابن القيم رحمه الله لهذا البحث بأنه مقام ضيق الأعطان. الأعطان جمع عطن، فإذا كان العطن ضيقا لزم من ذلك الضيق والانحسار والتعب. ف فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. تحتمل هذه الأبيات الثلاثة أن ابن القيم رحمه الله بعد أن رجح ما رجح من تسلسل الحوادث في الماضي كأنه لم يطمئن إليها تلك الطمأنينة، فلهذا قال: من ذا الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ ويحتمل أنه يريد بذلك أن ما أتى به فهو صريح بين ينجي الورى، ينجي الورى من غمرة الحيران. فكلامه رحمه الله محتمل أن يكون بعد هذا البحث والمناقشة الطويلة صار عنده شيء من التردد، كما يوجد الآن في طلبة العلم تردد في هذه المسألة، لا من طلبة العلم الصغار ولا من طلبة العلم الكبار. ويحتمل أنه يريد أنه أتى رحمه الله بفتح بين في هذه المسألة واضح، كما يدل على ذلك تأييده للقول بجواز أو بإمكان تسلسل الحوادث في الماضي. فالله يزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. وهذا من إخلاص ابن القيم رحمه الله ونصحه، أنه دعا لمن أتى للمسلمين بالفتح البين والدليل الواضح، لأن كل ناصح لله ولكتابه ورسوله يحب أن يبين للخلق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. نعم. ما في أسئلة؟ فيها أسئلة؟ مثل غيره؟ طيب. نعم. نعم. لا لا بد لا بد من بداية مهما كان، لا بد من بداية، لكن هذه البداية يعني في الأزل، ما هو معنى إن الله صار معطلا عن الفعل لا يستطيع أن يفعل ثم صار أن يفعل، لأن هؤلاء يقولون إن التسلسل مستحيل وإن كان له نهاية، لأنه يعني يقولون لو قلنا بالتسلسل لازم أن تكون هذه الموجودات مقارنة لله، مقارنة لله، ونحن نقول لا، حتى لو قلنا بذلك فليست مقارنة، لأن الفعل بعد الفاعل والمفعول بعد الفعل ولا بد. نعم. وأهم شيء في الموضوع يا أخواني، أهم شيء هذا عقيدة ما هي جدلية، أهم شيء أن تؤمن بأن الله لم يزل ولا يزال فعال، وأنه لم يأتي عليه وقت وهو عاجز عن الفعل أو وقت وهو عاجز عن الإرادة. ومعلوم أنه إذا تمت الإرادة مع القدرة حصل المراد، وش المانع؟ نعم. والفعل من صفات الله تبارك وتعالى هو مؤخر منه، يعني هو الفعل مؤخر من فاعل. نعم. والمفعول مؤخر من الفعل. نعم. والفعل حادث والفعل المفعول حادث والفعل قديم. حتى الفعل صفات أي من صفات الله، لكن الفعل المقارن، الفعل المقارن للمفعول حادث، حادث. نعم. خلق الله المطر مثلا الآن هذا حادث، الله ما خلق هذا المطر في الأزل، لو خلقه في الأزل لكان جاء في الأزل. نعم. هذا هو الحادث. شيخ. نعم. أنا قلنا الحوادث إن كلها كائن بعد لا تكون. كيف نقول هذا وإحنا قلنا أن الحوادث سلسلة في الماضي؟ بقول سلسلة ما صارت كائن بعد لا تكون. لكن ما هي متسلسلة إلى ما لا نهاية له، لأنه ما في شيء ما له نهاية في الأول إلا الله عز وجل. نعم. نمنع ما نمنع. هم يقولون إنه جاء وقت وليس لله فعل مفعول. من قال هذا؟ لا ما نقول هكذا، هل نقول إن الفعل منذ كان الله فهو فعال، ولهذا ابن عباس كما ذكر ابن القيم رحمه الله فسر الحي بأنه فعال. بس يا شيخ ما فهمت النقطة، أن نكون أن نثبت تسلسل أن الحوادث متكررة دائما ونقول كان بعد لم يكن. نعم. لأن كل مخلوق فهو كائن بعد أن لم يكن، فأنت إذا قلت ليست كائنة بعد أن لم تكن جعلتها خالقة كل مخلوق، لكن مش نهايتها، ما نقدر نقول لها لا نهاية. شيخنا قلنا لها نهاية ونهايتها بعد خلق الله سبحانه وتعالى. بعد إيش؟ يعني بداياتها خلق الله سبحانه وتعالى. صحيح، ما في شيء. لكن متى؟ هل نقول إنه مثلا مضى وقت من الأوقات والله عز وجل لم يخلق شيئا، إما لاستحالة ذلك عليه؟ ما يمكن نقول هذا. بس أنت إذا لم تقول هكذا خلاص انتهى، هذا اللي نريد. هم يقولون لا، كل هكذا، يقول مستحيل أن تكون هناك تسلسل. وهم معناها مطلقا، ما هو معناه إن إنهم يقولون إنه لابد من كل شيء فهو حادث. نقول هذا صحيح، كل شيء لابد أن يكون حادث، ولا بد أن يكون حادثا من عدم إلا الرب عز وجل. نعم. جائز والمستقبل جائز، لكن بخبر الله واجب. نعم، بخبر الله. لا، ما نقول. وليش نقول بتوقف؟ عندنا دليل، لم يزل الله ولا زاله فعالا. وابن القيم فسر، ابن عباس فسر الحي بأنه فعال، لكننا لا نشهد على شيء معين بأنه دائم، لأن ما ندري وش اللي قبل السماء والأرض. أما في المستقبل فنعلم بأن الجنة والنار أخبرنا الله بأنها دائمة. نعم. أين هذه من يد العلي؟ فعال في المستقبل والماضي. نعم. لأنها دائمة. نعم. أين هذه من يد العلي؟ فعال في المستقبل والماضي. نعم. الجسم حتى اللفظ، حتى شيخ الإسلام ما يثبت اللفظ، نفس اللفظ لا يثبت ولا ينفى، لكن نستفصل عن المعنى، لأن عندنا لفظ ومعنى. اللفظ ما ورد في القرآن والسنة إثبات ولا نفي، فيجب علينا أن نتوقف فيه. المعنى نستفصل، إذا أراد بالمعنى بمعنى الجسم أن الجسم بمعنى الجسم الأجسام المخلوقة الحادثة بعد أن لم تكن أو التي بعضها إلى بعض، فهذا ممنوع، حتى المعنى ممنوع. وإذا أراد بالجسم ما يتصف بالصفات اللائقة، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويستوي على العرش وينزل ويأتي، فهذا حق. نعم. شيبة من قبل الأرواح ستبقى، قلنا الأرواح يعني مسبوقة بعدم. نعم. وستبقى ولا تفنى. نعم. كيف ذلك؟ هذا يعني كيف، يعني كل إنسان بيفنى وهو معه. لا، الذي يفنى الجسم، حتى الجسم أيضا يفنى إلا عجب الذنب. عجب الذنب بإذن الله كالنواة يبقى ما يفنى، وهو عبارة عن جزء بسيط من آخر من أسفل الظهر، هذا يبقى بإذن الله من أجل أن ينشأ منه الإنسان عند البعث. الأرواح ما تعود في جسد صاحبها بعد أن إلا في السماء. إلا تعود. طيب ستبقى يعني في الأرض معه في؟ لا لا، ما تبقى، تنفصل عنه، تروح. اي نعم، هذا يشعر بهذا، يشعر بانه لا يرى فناء النار، ولكن قد يقال ان لا يرى فناء النار كما يراه جهل، لان ابن القيم يرى بقاءها ممكن، يرى ان بقاءها ممكن، لكن الله يفنيها بفضله ورحمته. وأما جهم يقول إن بقاءها مستحيل، يعني من الأمور التي لا تتعلق بها قدرة الله، يعني يمكن أن يجاب عن هذا بذلك. لا والله، أنا أرى أن ابن القيم في هذا أنه رحمه نرى أن النار لا تفنى، لأن خالق النار هو الذي يقول خالدين فيها أبدا، شو حجتنا؟ ويلزم من خلود من فيها أن تكون هي على التأبيد، أن تكون باقية على التأبيد. هل يخلد فيها على التأبيد وهي فانية؟ ما يمكن. نعم يا شاكر. ايش؟ لا، لان افعال الله حتى لو اثبتنا جنس الفعل وانه قادر عليه ما يلزم ان يفعل، لان تعلمون ان صفات الافعال تتعلق بمشيئته، اذا اقتضت الحكمه ان يفعل فعل. فصل. فاسمع إذا وافهم، فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي أرداه، بل هد كل قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المورود عند أئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه بقلوب فأتت لوازمه إلى الإيمان. رفعت قواعده وتحت أساسه، فهوى البناء وخر للأركان، وجعوا على الإسلام كل جناية إذ سلط. عندكم إيش البيت؟ وجاء نعم وجن ولا وجن؟ لا لا لا خل رفعت رفعت قواعده رفعت قواعده وتحت أساسه فهو البناء. لا عندي أنا رفعت قواعده ونحت أسه. صح. عندكم جبنا الهندية ما هي معكم؟ وش عندكم؟ وش بعد؟ لا اللي عندي أقرب للمعنى. شو؟ إيش؟ شلون؟ عندنا رفع القواعد هو اللي عندي رفعت قواعده ونحت أسه، يعني أساسه، فهو لأن القواعد إذا رفعت ونحت الأساسات. أيه اللي عندي أهو؟ يمكن النقطة هذه شدة خطأ تصريف يعني. رفعت قواعده ونحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان، وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. حملوا بأسلحة المحالف خانهم ذاك السلاح، فما اشتفوا بطعان، وأتى العدو إلى سلاح وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة البرسان. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. والله لولا الله ناصر ديني وكتابي بالحق والبرهان، لتخطفت أعداءنا أرواحنا. لتخطفت إيه؟ لا أعداءنا أرواحنا. لا أعداؤه أرواحنا. وش عندك الهندية؟ بالهاء. هذا الصحيح. ترى وش عندك يا صاحب الهندية؟ يعني طبعة هذه هندية هنا. لا تخطفت أعداؤه أرواحنا ولا قطعت من نار. نعم. لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولا قطعت من نار الإيمان. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذاني. وفقتم للحق إذ حرموا في أصل اليقين ومقعد العرفان. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به واشد وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان. شدة وشدة. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان. ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذي إذا البهتان حق نسخه ولا لا تبجي وعجب لذا الخذلان ودخلتم ودخلتم للحق من باب وما إيه؟ دخلوه وعجبا لذا الخذلان صح. ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان. وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. الله أكبر أنتم أم هم على حق وفي غي وفي خسران. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه المقطوعة أن هذا الدليل الذي استدلوا به على نفي قيام الأفعال بالله عز وجل وهو أن الأفعال حادثة والحادث لا يكون إلا بحادث، إذن فلا تقوم الأفعال به. قال رحمه الله أن هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد القرآن. فالقرآن مملوء بإثبات الأفعال لله عز وجل، ولو تدمرتموه لوجدتموا فيه مئات الأدلة على إثبات الأفعال لله سبحانه وتعالى وأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ولكن ابن القيم رحمه الله يقول إن هذا الدليل باطل مردود عند أئمة التحقيق والعرفان، ويقول إن الناس كانوا على الحق وأمرهم معتدل حتى دار هذا الدليل في الأوراق والأذهان فاضطرب الناس، وإلا فلو ترك الناس وفطرتهم لكان كل إنسان يعلم بفطرته أن الله لم يزل فعالا وأنه لم يكن الفعل مستحيلا عليه في آن ثم صار ممكنا بعد الاستحالة. هذا لا، الفطرة لا تدري إليه. فلو ترك الناس وفطرتهم ما عدلوا عن الحق، لكن جاءت هذه العقول وأفسدت المنقول. يقول وإنها تمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان ترفع قواعد وتحد أو وتنحي أساسا حتى خر للأركان. ثم ذكر أنهم جنوا على الإسلام كل جناية لأنهم سلطوا الأعداء. كيف؟ الأعداء صار كل إنسان يتكلم بما عنده ويقول لخصمه هذا الذي قلت إنه محال، فصار أهل التعطيل والتخيل الذين ينكرون البعث يقول هذا محال، من يحيي العظام وهي رمي. وصار كل إنسان مبطل يقول لخصمه الذي يثبت ما ينفيه يقول هذا محال. ولهذا يقول حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح فما اشتفوا بطعانه، لم ينفعهم بل ضرهم، حيث يقولون لما يريدون إن هذا ممكن ولما لا يريدون إن هذا محال ولو أثبته الله ورسوله. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن العدو أتى إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الطعام. كيف ذلك؟ قال أهل التخييل الذين يرون أن اليوم الآخر ليس له حقيقة، فأجابهم أهل التعطيل في الصفات قالوا كيف لا يكون له حقيقة وقد جاءت به الرسل، جاءت به الرسل وليس هناك ما يمنعه، فوجد الدليل الموجب وانتفى المانع. وإذا وجد الدليل الموجب وانتفى المانع وجب القول بما يقتضيه الدليل. فقال لهم أهل التخييل طيب توافقون على هذه القاعدة؟ قالوا نعم ونحتج بها عليكم. قالوا إذن نحن نحتج عليكم بها، فإن القرآن والسنة جاء بإثبات الصفات وهو دليل موجب وليس هناك مانع مقاوم، فيجب عليكم أن تقولوا بإثبات الصفات. فأنتم إما أن تقولوا بإثبات الصفات وإما أن تنفوا إيش المعاد. أنتم إما أن تقولوا بإثبات الصفات وتجعل الباب واحدا وإما أن تنفوا المعاد، ونحن لم ننفي المعاد ونقول إنه عبارة عن تخيل أو مجاز أو ما أشبه ذلك إلا حيث وجدناكم نفيتم الصفات، مع أن نصوص الصفات في القرآن والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد أكثر، فكيف سوغتم لأنفسكم إنكار الصفات وتأويل نصوصها بل الأصح وتحريف نصوصها ومنعتمون من تأويل آيات أتموا المعاد. شوف كيف تسلط الأعداء الذين هم كفار بالإجماع، أخذوا سلاح المعتزلة وطعنهم. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وآتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. من هم الفرسان في هذا الباب؟ أهل السنة الذين يثبتون هذا وهذا ويقول نحن لا نتناقض، نقول الكل حق، صفات ربنا حق واليوم الآخر حق. ثم قال نادبا محنة الإسلام، قال يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. صحيح ما يبتلى الناس إلا بهذا، صديق جاهل يضرك أكثر مما ينفعك، لو صديق صح ولا لا؟ صديق يحبك مثل ما يحب نفسه، قال لك لا تروح مع الطريق هذا روح مع الطريق ذا، وما أدري الطريق الثاني أحسن أو أسوأ بناء على ما بينكم من الصداقة، أطعته ولا لا؟ أطعته روح مع الطريق. وإذا هذا الطريق قطع طريق ومهلكة مفازة رمضة عطش كل شيء والطريق الأول سليم، هذا الصديق هل نيته سيئة ولكنه جاهل؟ مشكل جهل الصديق بلى جهل الصديق بلى. ولذلك يجب أن يكون الإنسان على ثقة ممن أشار إليه بشيء، أن يكون عالما مخلصا لك. طيب بغي ذي طغيان، هذا العدو يبغي ولا يبالي وإن كان عالما. والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان أو قطعت منا عرى الإيمان. هذا صحيح. لولا أن الله ناصر دينه كما قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لتقطعت عرى الإيمان، ولكن الله قيض لدينه ولله الحمد من يدافع عنه وينصره. ثم قال له متحديا أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له؟ مش الجواب محال، محال ذاني المشار إليه اثنان، وهو كون هذا الدليل حقا، والثاني وهو مبني عليه عدم اهتداء القرون المفضلة إليه. هل القرون المفضلة سلكوا هذا المسلك واستدلوا بهذا الدليل؟ لا. إذن محال أن يكون حقا ولم يهتدوا إليه. ووفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفاني. وش الجواب؟ لا، لا يمكن أن توفقوا وأنتم الخلف للحق ويحرم منهم السلف، هذا مستحيل. ولهذا ما جادل بعض العلماء لشخص معطل في أمر من الأمور، قال له: هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال: لا. قال: إذن يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن لم يسعه ما وسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه. طيب، يقول: وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان. وش الجواب؟ لا. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان. كذلك نقول: لا، هم لا يمكن أن يهتدون، أن يهدون لشيء لم يهتدي إليه السلف الصالح. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم، ودخلتم للحق من باب وما دخلوه. ها؟ لا، لا يمكن. كل باب يدخله الخلف ولم يدخله السلف فهو باب شر. ولهذا قال: وعجبا لذا الخذلان. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم. نعم. لا، لا، اي نعم. ولهذا قال: وعجبا لذا البهتان. اهل التعطيل يقول: حق معنا. واما السلف فهم جهال مفوضه. تسال: ما معنى قوله تعالى: الرحمن العرش استوى؟ يقول لك: لا، السلف يقول: ما ادري. لانهم عندهم ان مذهب السلف هو التفويض والجهل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام وهو لا يعرف معناه. يقول: ينزل ربنا الى السماء. ولو سالته: يا رسول الله، ما معنى ينزل؟ قال: والله ما ادري، ما ادري، ينزل بس. نعم. يضحك الله الى رجلين يقتل احدهم الاخر، ايش معناه؟ ما ادري. ترى هذا المذهب السلفي عند هؤلاء القوم، وكذبوا والله على السلف. السلف يقول: نحن نعرف المعنى، ولا يمكن أن نخاطبنا الله ورسوله بما لا نعلمه، لكننا نجهل الكيفية والحقيقة، لأننا أعجز من ذلك ولم نخبر عن الكيفية. قال: وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. هم يقولون إن الله ليس بجسم ولا عرق ولا متحرك ولا له لون ولا له ريح ولا ملمس ولا ولا ولا ولا, ولا إلى آخر. عندهم من هذه هي الصفات الكاملة التي يثنى على الله بها. لا يقولون: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقرؤونها لكن يحرفونها. أحسن شيء عندهم في الأوصاف هذه السلوب. يكيلون لك كيلا لكنه كيل لا حصر له من هذه السلوب. إيش السلوب؟ يعني النفي: ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا. وقد بينا لكم بما سبق أن التفصيل في السلوب منقصة وسخرية. لو جئت للملك، ملك من الملوك، قلت: والله أنت رجل لست بامرأة ولست بكساح ولا كناس ولا حجام ولا بيطار ولا شقاق لبطون الغنم إذا عسرت في الولادة، نعم، وما أشبه ذلك من الصفات. وش يقول لك؟ نعم، وش إيش؟ ما ماذا يقول؟ يقول يا الله السيف يا ولد. لكن لو تقول أنت ملك لا يسميك ملك من ملوك الدنيا، شفنا في كلمة واحدة لا يسميك ملك من ملوك الدنيا، وش يقول؟ نعم يملأ جيبك ومفاتك كلها من الدراهم ويثني عليك. فالحاصل من هؤلاء الجماعة لم يعرفوا الله إلا بهذا السلوك. نعم يقول رحمه الله: الله أكبر وهم فما عرفوه منها بل من الآيات، آيات الله، عرفوا ربهم بآياته، عرفوا ربهم بآياته الكونية والشرعية. يقول: وهي فغير ذي برهان. عند من؟ عند الخلق يقولون دلالة القرآن والسنة غير برهان، ما هي قاطعة. فإذا أتيتهم بدليل قالوا هذا الدليل يحتمل 10 أوجه، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. هذا إذا كانوا لا يمكنهم دفع الدليل بالسند، فإن كان يمكن دفع الدليل بالسند قالوا هذا سند ضعيف، هذا خبر أحد ما نقبله في العقائد. لكن إذا جاء من القرآن مش يقولوا، ماذا يقولون؟ يقول هذا يحتمل عدة معاني، وما الاحتمال يبطل الاستدلال. فجعلوا نصوص الكتاب والسنة مهزلة، طعنوا أحيانا في الدلالة وأحيانا في الدليل. إن أمكنهم أن يطعنوا بالدليل لعدم ثبوته إيش فعلوا، وإذا لم يمكنهم إذا القرآن ما يمكن يقدحون فيه، طعنوا في الدلالة. فصار طعنهم إما في الدليل ويتبعه الطعن في الدلالة، وإما في الدلالة إذا عجزوا عن الطعن في الدليل. قال: الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. وش الجواب؟ هم على الحق، أهل السنة، هنا أهل السنة على حق وهم على ضلال. طيب إذا قال قائل كيف ابن القيم رحمه الله يقول هم أو أنتم على الحق؟ يقول نعم هذا من تعليم ذا. قال الله تعالى: وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. وهذا هو الإنصاف، الإنصاف أن تقول أنا أو أنت مخطئ، ثم الخطأ والصواب يتبين، لأن أنا وأنت خصمان مثلا، لا يمكن أن أحكم بقولي عليك ولا أن تحكم بقولك عليه، يقول الحق إما معي ولا معك، ويكون المرجح دليل خارج، دليل خارج. قل أأنتم أعلم أم الله، في باب المناظرة باب المخاصمة ما في مانع، ونحن نعلم أن الله أعلم. الله خير أم ما يشركون، معلوم أن الله خير، ولا خير فيما أشركوا به. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم، فإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعجب. هذا صحيح، هو إما كاذب وإما صادق. هذا الإنصاف، ليس الإنصاف أن يقول الواحد القول قولي، أنا قولي هو الصواب وقول ثاني خطأ حتى يكون الحكم. طيب هنا يقول: الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. والجواب والله أن السلف على الحق، وأن الخلف المخالفين لهم في خسران. متنوعات، ما أصبر يا جماعة، خلينا نكمل هذا الفصل. دع ذا، أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن؟ متنوعات صرفت وتظهرت في كل وجه فهي ذو أفنان، معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطنة الرحمن. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان؟ أحسستم له، ها؟ وش عندي؟ طبعا هندية. أسمعتم، صح. متنوعات الاسم. ها؟ متنوعات الكسر. يصح يصح. يصح بالضم والكسر. الكسر على حال والثاني على انها خبر ثاني. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسست أو خبرا أو أحسستم له ببيان. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له همزة وصل أو أحسستم له ببيان. أو أحسستم أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان. نعم لا ما يخالف في طول أو يصح. نعم أعدها بالسكون. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان. أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان. وسواه ليس بموجب من لم يخب وسواه ليس بموجب من لم يحب. وسواه ليس بموجب من لم يحط علما به لم ينج من كفران. والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان. فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن. لكن أتانا بعد خير قروننا بظهور أحداث من الشيطان. نعم. وعلى لسان الجهم جاء وحزبي من كل صاحب بدعة حيران. ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان. صاحوا بهم من كل قطر بل رموا. نعم. صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إثرهم بثواقب الشهبان. ما شاء الله. عرفوا الذي يفضي إليهم قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان. ها إيش؟ عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان. وأخو الجهالة في خفارة جهلي والجهل قد ينجي من الكفران. في هذه القطعة يقول رحمه الله يا رجال ما احتجوا علينا يا رجال ما في هذا. نعم طيب لكن هذا احتجاج لأني لما ايش طيب من طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله دعذا أليس الله قد أبدأ لنا حق الأدلة وهي في القرآن متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنان معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن. المؤلف رحمه الله يقول دع هذا النظر أو هذه المجادلة و أسألك هل قد أبدى الله لنا حق الأدلة؟ لأن الاستفهام في قوله أليس الله للتقرير، والجواب بلى، بين الله لنا الأدلة على وجوه متنوعة أدلة عقلية وحسية وفطرية. فلهذا كانت أدلة القرآن أحياناً يحيل على العقل، وأحياناً يحيل على الحس المشاهد، وأحياناً يحيل على الفطرة. فمثلاً البعث أحال الله سبحانه وتعالى فيه على الشيء الواقع المشاهد، فقال سبحانه وتعالى في سورة فصلت: بل أخبر أنه ينزل الماء على الأرض الميتة الخاشعة فإذا هي حية. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا دليل حسي مشاهده. دليل عقلي قول الله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني هل عجزنا عن الخلق الأول؟ فإذا لم نعجز فإن الخلق الثاني من باب أولى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أما الفطرة فإن الإنسان مجبور بفطرته على أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قال رحمه الله: أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو إحسستم له ببياني؟ وش الجواب؟ نعم ولا لا؟ أبدا لا. فأدلتهم التي استدلوا بها لا تستند على وحي ولا على عقل ولا على حس ولا على فطرة. أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان، وسواه ليس بموجب، من لم يحط علما به لم ينجو من كفران؟ هذا يرد به على المنطقيين الذين قالوا إنه من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره. وهذا المنطق يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قد كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، إذن لا خير فيه ما دام البليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه، فصار علما خسارة لا ينبغي الإنسان أن يضيع عمره فيه. قال: والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان، فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن؟ عنه يعني عن الدليل الذي استندوا إليه فيما سبق، وهو الاعتماد على العقل والجدل. لماذا أعرض الله ورسوله عنه فلم يستدل به؟ لكن أتانا بعد خير قروننا بظهور أحداث أو إحداث يجوز وجهان من الشيطان، وعلى لسان الجهم جاء وحزبه من كل صاحب بدعة حيران. الجهم هو أصل التعطيل في الحقيقة، الجهم بن صفوان، وهو تلميذ لمن؟ للجاد بن درهم، لكن نسبت المقالة إلى الجهم لأنه نشرها في العالم وأظهرها فنسبت إليه. ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، صاحوا بهم من كل قطر، بل رموا في إثرهم بثواقب الشهبان. عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان، وأخو الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. المعنى أن العلماء صاروا ينكرون على جهل وعلى كل من سار على نهجه من كل الأقطار، وعرفوا أن قولهم هذا يفضي إلى محاذير عظيمة، يفضي إلى تعطيل الرب عز وجل وإلى كونه كالجماد لا يفعل ولا يشاء ولا يتكلم ولا ينزل شرعا، فهو غاية كل بلاء. يقول: والجهل قد ينجي من الكفران، المعنى أن الإنسان قد يصل بعلمه إلى الكفر الذي ينجو منه الجاهل. ولهذا تجد عوام المسلمين خيرا من هؤلاء المعطلة مع ما عندهم من العلم، لكن لم يوفقوا للخير، أدركوا العلم ولكن لم ينالوا به خيرا، أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. والله كان وليس شيء غيره، وبرى البرية وهي ذو حدثان، فسل المعطل هل برى خارجا عن ذاته أم فيه حلت ذان. لا بد من إحداهما، وأنها هي عينه ما ثم موجودان، ما ثم مخلوق وخالقه، وما شيء مغير هذه الأعيان. ها؟ لا، هل برى؟ ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الأعيان. نعم، لا بد. خلوا لا بد من إحدى ثلاث، ما لا من رابع خلوا من الروغان. عن ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان: هو عين هذا الكون ليس بغيره أنا، وليس مباين الأكوان. كلا وليس مجانبا أيضا لا، فهو الوجود بعينه وعياني. إن لم يكن فوق الخلائق ربها، فالقول هذا القول في الميزان. إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان. والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصراني. فاحكم على من قال. هذا القطاع رحمه الله أراد بها، أو هذا الفصل أراد به الرد على الجهمية المعطلة الذين يقولون إنه ليس الله فوق العرش. فأراد رحمه الله أن يلزمهم في أحد أمور ثلاثة. يقول: فصل المعطل، نعم، والله كان وليس شيء غيره، وبر البرية وهي ذو حدثان. هذا صحيح، الله كان وليس أحد شيء غيره، يعني كان ولم يكن شيء معه ولا قبله سبحانه وتعالى. وبر البرية يعني خلقه، والبرية فعيلة بمعنى مفعولة. فسأل المعطل: هل براها خارجا عن ذاته أم فيه حلت؟ قل له: هل برى البرية خارجا عن ذاته أو برى البرية في ذاته؟ يقول: ذاني لا بد من إحداهما. ذاني ما هو؟ المشار إليه ما هي؟ أنها خارجا عنه أو في ذاته، لا بد من إحداهما، أو أنها هي عينه، هذا الاحتمال الثالث. ما ثم موجودان، ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الأعيان، لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع. وش الثلاث؟ أن نقول إن المخلوقات هي عين الخالق، أو نقول خرجها في ذات خلقها في ذاته، أو خلقها خارج ذاته قسمة عقلية، لا يمكن أن تجد قسما رابعا. ولهذا قال خلوا عن الروغان. فلما رأى أهل وحدة الوجود أن هذا التقسيم حاصل قالوا، قال ولذلك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعى الثاني هو عين هذا الكون، يعني قال إن الله عز وجل هو عين هذا الكون، ما في خالق ولا مخلوق، الكون خالق، الكون خالق مخلوق، فالكون هو الله، نسأل الله العافية. وسبق لنا أنهم قالوا السماء هو الله والأرض هو الله والإنسان هو الله والبعير هو الله وهكذا. نعم، هو عين هذا الكون ليس بغيره. أنا وليس مباين الأكوان، إذا قال ليس مباين الأكوان يعني ليس باين من الخلق، لازم أن يكون هو الخلق. كلا، وليس مجانبا أيضا لها، فهو الوجود بعينه وعيانه. قال ابن القيم إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان، يعني إن لم نقل إن الله فوق كل شيء صار هذا القول هو القول، يعني هو القول الراجح في الميزان. يعني معنى إن لم نقل إن الله فوق كل شيء لازم أن نقول إنه عين كل شيء. نعم، لأنه إذا قلنا إن الله ليس فوق السماوات، ليس فوق الخلق، ولا عن يمين ولا شمال ولا تحت ولا أمام ولا خلف، وش لازم؟ أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.